فنزل من قريب وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله فأما ثمود فأهلكوا بطاغية زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. كان يا إخوة الإيمان والإسلام نداء من العلي القدير إلى حبيبه البشير النبي، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن هدي بهديه إلى صراط الله المستقيم. كنا مع خير حديث الإيمان السماع عشنا مع صوت يتلاقى كل استباع. القرآن الكريم تلا علينا ذلك العالم القرآني لزعيم نجم القراء في مصر والعالم الإسلام كله فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب التستوي القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلام كله المكتب التأسيسي مركز مدينة المنصورة وقارئ مصر الأول أخي المعز الكريم شكر الله سيكون جميعا.